نزلا من غفور رحيم

ومن أحسن قولا ومن آياته لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. واسجدوا لله الذي خلقهم. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يأتيه الباطل من بين يديه وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ Oh.